والآن بعد هذه المقدمة سأضع نقولات كتابية للتأكيد على هذا المعنى، لأن الدين كله برمته عقائد وشرائع كلها فرائض من الله جل وعلا، إنما ثبتت وحصل التكليف بها بالسمع لا بالعقل ولا بالفطرة ولا بغير ذلك، إنما من خلال الوحي وإرسال الرسل. سأضع نقولات الآن تباعا يقرأها جمهور الحاضرين.